صدق الله العظيم. لا يحكمنكم سليمان وهم لا يشعرون Allah'a emanet. شكرا لفضيلة الشيخ ياسر إبراهيم على هذه التلاوة والتي كانت مشاركة عنه في واجب العزاء إلى أسرة الراحلة الكريمة. والشكر موصول للسابع أصحاب مخازن الفراشات بمركز مدينة أبو حماد والذين قد حضروا لأداء الواجب إلى الأسرة الكريمة. والشكر موصول للسادة القراء الذين شرفونا. وشاكرا أيضا للسادة مدير الأمانة ومدير الإدارات وعمد وشيوخ القرى الذين قد حضروا لأداء الواجب إلى الأسرة الكريمة. يا سادة أسرة الراحلة الكريمة الحاج حسني إبراهيم علي وأولاده والحاج عشور إبراهيم علي وأبناء العموم الحاج محمد أبو عوض والحاج محمد إمام وأهل هذه المنطقة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء. والشكر موصول للإعلامي القدير صاحب الواجب الدكتور محمود حلم العزازي مقدم البرامج الدينية والذي أترك له المجال كي يقدم واجب العزاء إلى الأسرة السريعة.